قصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصمي قصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصمي أعدني لنفسي كم تغربت حائرا أحن لضوء في سماء إذا طال صمتي سبح القلب ضارعا وشع دعاء الحب وشع دعاء الحب نورا على فمي فيهدأ قلبي بعد خوفي وحيرتي وقد ذاب عطر من جنانك في دمي حنانيك يا قدم الشيخ سيد النقشبندي هذه الابتهالات.